نأخذ هذا السؤال الأول الذي يقول، لأنه متعلق بما قلنا المضارب، يقول: أجاز بعض العلماء التأجير المنتهي بالتمليك لتويوتا، والآن مطلوب. بسم الله الرحمن، نعود إلى سؤالنا الأول. يقول الأخ: أجاز بعض العلماء التأجير المنتهي بالتمليك، وهو كما قال الأخ يعني هناك من أفتى، لتويوتا، والآن مطلوب مني الدفعة الأخيرة 1800 ريال أو تقسيطها على سنة، وما أدري، يقول وتكون على سنة وتحسب 2022 ألف، فما حكم هذه الزيادة؟ 18 ألف كأنه قال، وتحسب 22 ألف. إذن كأن سؤال الأخ ليس في أصل هذه البيعة هي جائزة ولا، هي محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لا يجيزها لأنها تنتهي بالضرر، والضرر كما ترونه واضحا في سؤال الأخ، لأن الإنسان المعروف أنه إذا عجز انقطعت به السبيل وما استطاع أن يسدد، يؤخذ ذلك، تؤخذ مثلا تلك السيارة منه ويكون ذهب عليه ماذا؟ هذا الذي يعرف، أنا ما أدري كم تغير الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين أجازوها يعني لاحظوا أن فيها الرفق، فليس كل الناس يكون واجدا، بعض الناس سدده فقيرا، وربما يكون لا يملك سيارة وهو بمس الحاجة إليها يتنقل عليها، يحمل عليها أولاده إلى المدرسة، يقضي بها حاجاته، فهو مضطر لذلك الشيء، فراعوا ناحية الحاجة وناحية الضرورة، والحاجات تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. أما هذا الذي ذكره الأخ يقول وحسب علي 22 ألف، فما حكم هذه الزيادة؟ أنا لا أرى أنها جائزة، هذا رأيي الخاص، وعليك أن تذهب وتسأل ماذا الفتوى، لا بد أنهم وجدوا لها مخرج، أنا ما أدري يعني الأخ ما بين لي، لكن ربما اعتبروا هذا دين عليه، وهذا الدين كأنهم أيضا اشتروا له بشيء غير الله أعلم، أنا ما أدري. ها؟ أنا يعني لا أعرف تصورا عن هذا، تعرفون؟ لكن الأمر هو نعم، لا بس هو يقول الأخ أنا صرت أدفع بقي شيء، أما لو تذهب إلى صاحب محل وتقول هذه السيارة بكم، يقول هذه نقدا ب20 أو كذا، فهذا أمر آخر ليس محل إشكال. الأسئلة كثيرة نمشي. يقول الأخ صاحب الكبيرة إذا توفي يكون تحت المشيئة، هذا لا شك فيه، فهل المقصود بالمشيئة أنه إن كان مجاهدا لنفسه غلبته نفسه، أو يكون فاسق لا يبالي؟ هو مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة، هذا التعليل لا أثر له، ولا شك أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله كما تعلمون، وهذا معلوم، صاحبه في النار، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نأتي إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وفي الحديث المتفق عليه 5 صلوات كتبهن الله على العبيد، إلى أن قال فمن يعني حافظ عليها كانت له نورا وكذا، ومن لم يحافظ عليها إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني حديث طويل وجاء بألفاظ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فصاحب الكبير أيها الإخوة الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، هذه الكبائر التي فيها حدود، فهذا داخل تحت مشيئة الله، وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة يعني يطهر في النار، ثم بعد ذلك يدخل ماذا؟ يدخل إلى الجنة، والمسألة فيها خلاف، وتعلمون فيها أدلة تبشر المؤمن، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، ولا إلا الله تشفع لصاحبه، وتعلمون حديث البطاقة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل في ذا الأمر ويعرض نفسه للخطورة، لا، الإنسان عليه دائما أن يبتعد عن المنكرات وبخاصة الكبائر، وأن يتجنبها. هنا يقول الأخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. السؤال هنا ما المقصود بالسؤال أفيدونا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الله تعالى يقول لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم. ولا ينبغي للإنسان، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن أشياء ابتعدوا، فكانوا يفرحون ويسرون إذا جاء أحد البادية. تعلمون أهل البادية فيهم شجاعة وإقدام ولا يفكر، هو عامي ينطلق، فيعطونه أحيانا جائزة حتى يسأل رسول الله، كقصة الذي وقف ورسول الله يخطب يوم الجمعة على المنبر فقال يا رسول هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. رسول عليه السلام رفع يديه وتجمعت الصحف فأمطرت، فجاء بعد أسبوع فقال هلك ماذا المال إلى آخر الحديث، فدعا رسول الله تكون على الأكام وغير ذلك. إذن هذا أيها الإخوة فالسؤال منهي عنه، وجاءت في ذلك أحاديث. يقول الأخ ما حكم لبس الخاتم الحديد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال التبس ولو خاتما من حديد، ومع ذلك هناك من يكرهه من العلماء، وإنما الذي ورد فيه الذي ورد ماذا جوازه دون نكير هو خاتم الفضة. إذا قال علي ألف وتدري، يعني يذكر صاحبه يقول لي عليك لك علي ألف وتدري أنني في اليوم الفلاني ساعدتك يعني وقفت معك ولم أخذ منك شيئا، يعني تجد الآن بعض الشباب يساعد بعضهم بعضا، يعني يجد أن زميله مثلا محتاج فيدفع مثلا عنه 1000 ريال أو خصمه، يكون هذا قادر وهذا غير قادر، هو أعطاه على أنها مساعدة على أنها هبة. يقول بعد ذلك مع الإقرار بالدين ومعترف بالدين ويريد أن يكون بين يكون ويكون أن يكون دين وأن يكون دينا مقابل دين لم يقر به من السابق ولم يعلمني، يعني الأخ هذا كأن السائل يقول شخص ساعدني في أمر وفهمت أن مساعدة خالصة لله وأن هبة وتبرع، فربما رجع الآن وقال يا فلان أنا أعطيتك ذلك المبلغ فأنا أريده الآن ولم يخبرني. لا، حتى لو لم يخبرك ينبغي أن تهديه، لأنه كما تعلم ربما ما أراد أن يثقل عليك وأن يحرجك، أو ربما لو قال هو دين عليك تتوقف وتحجم عن أخذ ذلك الحق وأنت بأمس الحاجة إليه. حتى ترون أيها الأخوة الزكاة، يعني أنت إذا أخذت زكاة مالك لتعطيها ما تذهب إلى إنسان يعني حي يستحي تجده لا يتقبل فتقول خذ يفل هذه من الزكاة، تقول أنت بحاجة وخذ هذا المال، والله أعلم بنيتك، العلماء نصوا على هذا. إذن يعني الإنسان لكل مقام مقال، فينبغي أن نراعي ذلك الشيء. يقول الأخ ما ضابط القول في مسألة أنه قول الجمهور، وهل هو ما عليه الأئمة 3 بدون الواحد، وهل هو مقصود على الأئمة 4؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. الحقيقة إذا قيل قول الجمهور أكثر العلماء، وليس شرطا أن يكون يعني أن يكون خاصا بالأئمة، لو الأئمة 3 في جانب وواحد في جانب نقول قول الجمهور. أحيانا يكون الأئمة ومعهم جماعة من الفقهاء الآخرين كغير الأئمة ممن في درجتهم كالثوري والأوزاعي والليث، وأحيانا يكون معهم أهل الحديث كإسحاق والثوري ويعني وغيرهم من العلماء وأحيى والزهري وغير هؤلاء. إذن القضية هم يقصدون بالجمهور الأكثر، لكن سؤال آخر وهل الحق مع الأكثر؟ لا، ليس شرطا، قد تجد قولا في مذهب من المذاهب وهذا المذهب ليس مشهورا ويكون الحق معه، وإن كان الأكثر والغالب أن قول الجمهور هو الأرجح، لكن ليس شرطا أن تأخذ ذلك مسلما. يقول الأخ هل الصوم يوم الاثنين والخميس يكونان صوما في سبيل الله؟ نعم، لأن هذا في سبيل الله، كل عمل تتقرب به إلى الله فهو في سبيل الله. هل تصح النية ركعتان الوضوء مع ركعة الضحى أو نصلي أول ركعتين؟ هنا في الحقيقة مسألة فيها خلاف، وهذه ترجع إلى قاعدة إذا اجتمعا أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، فهناك من يجعلهما بمثابة واحدة فيكتفى بإحداهما عن الأخرى، وهناك من يقول لا هما مختلفتا القصد، وحينئذ ينبغي أن يؤدي كل واحدة. وثقوا سأفصل لكم هذا تفصيلا إن شاء الله في القواعد وهي قريبة إن شاء الله، يعني لا يحول بيننا وبينها إلا أسبوع أو نصف أسبوع. يقول الأخ: في الدرس الماضي أشرتم إلى أهمية النحو وعلوم اللغة العربية في فهم الشرع الحنيف، فما سر ضعفنا معشر الطلبة في النحو؟ هذا ليس يعني الطلبة الآن، حتى الطلبة قلت لكم القدامى أنا لاحظت، يعني نحن كنا زملاء بعض زملاءنا ندرسهم ونحن في سنة واحدة. فالقضية أيها الإخوة، أول قضية هي الرغبة، هل أنت مقبل على هذا العلم أو لا؟ الأمر الآخر التخوف، بعض الطلبة يتخوف من النحو، هذا النحو شديد وفيه إعراب وفيه كلمات ورجوع ضمائر وفيه صرف وفيه تعليل وغير ذلك، فتجد أنه يضع العقبات أمامه فيجعل ذلك وحشا كاسرا، فتجد أنه يقبل عليه على حياة وتخوف فلا ينتج. أما إذا اقتحم الصعاب، يقول الشاعر: لا بد من صنعة وإن طال السفر، وإن تحن كل عود ودبر، لن تبلغ العلم حتى تلعق الصبر. الصبر هذا مر شديد، كيف تلحقه أنت أيضا إذا كان يعني هناك وصف لك هذا الصبر أنه علاج فتتحمله لأنه دواء كذلك أيضا. إذن أيها الإخوة، هي أول نعود إليه.